قال تعالى: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. الكلام ده يقال لمين بقى؟ الأبرار بقى اللي لهم مش قد الدنيا 10 مرات. لا، ده عدى، ده معدي خالص بقى. حتى أن الرجل إذا أراد أن يطوف في ملكه، كما ورد في بعض الروايات، أنا مش متأكد من صحتها يعني، لكن قرأتها، بيركب البراق عايز يطوف على ملك، هو محبوس في الأوضة اللي وقعت فيها يعني. لا، له ملك كبير. وملك إيه بقى؟ ملك، ملك حقيقي. قال صلى الله عليه وسلم: ما من شجرة في الجنة إلا وساقها من ذهب. هنفترض ان انا وانت عملنا متسول، وانا وانت من الصالحين، وحندخل الجنة ان شاء الله. يعني يبقى مثلا كل جنة فيها مثلا 10,000 نخل، اذا استوت اعمالنا يعني 10,000 نخل. افاجأ ان انا عندي 10,000 نخل وانت عندك 100,000. طب ايه الفرق اللي بيني وبينك؟ حاجة بسيطة خالص. قال صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة. تمام؟ بس أنا دلوقتي قلت سبحان الله وبحمده نخلة زرع، سبحان الله وبحمده نخلة زرع، سبحان الله وبحمده نخلة. لو أنت بقى مدمن القصة دي، عندك نخل قد إيه بقى؟ ملكك أنت هيبقى فيه قد إيه يعني؟ طب كلفك حاجة لما قلت سبحان الله وبحمده؟ كلفتك حاجة؟ جبت حاجة من جيبك؟ شلت حديد أنت بتقولها؟ أثقال يعني؟ ولا طلع سهلة كده؟ في مقابلها نخلة الجنة؟ طب إيه اللي ما ادكش النخلة؟ معرفش، ما عنديش ذكر، ما عنديش علم. ألا إذا لو عندك علم هتفرق معاك. لو عندك علم هتفرق معاك. قال صلى الله عليه وسلم: من قال حين يصبح 100 مرة سبحان الله وبحمده بس كده غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. حد يعرف زبد البحر؟ ها؟ الفقاقيع اللي لما تشوف، عارف الجماعة الفلاحين يعرفوا كده، لما يكون الدور جاي، الدور بتاع المية، فتحوا بقى المية بتاع، تلاقي فقاقيع كثيرة جدا جدا عشان ما عرفوش المية. لو كانت ذنوبك مثل زبد، والبحر عندما يطلق المقصود بها البحار. تعرف الكرة الأرضية 70% مية و 30% يابس، 70% مية. البحار والمحيطات والأنهار دي تشكل 70% من الكرة الأرضية، و 30% اللي يابس اللي احنا قاعدين عليه. تمام؟ لو ذنوبك مثل زبد البحر وقلت 100 مرة الصبح سبحان الله وبحمده، اللي انا امبارح وانا بنتي رايحه المدرسه وقاعده مستنيه الاتوبيس، قلت لها يلا نقول سبحان الله وبحمده 100 مرة، قلت لها امسكي الساعه، سبحان الله وبحمده 100 مرة خدت 6 دقائق، وما بينوهاش ايه؟ ما بينوهاش يا جماعه صفر صفر صفر صفر. لا لا، دي مش مقبوله. ده المقصود لما تقول سبحان الله بحمدي، معنى سبحان الله أنزه الله عز وجل عن النقائص، مقصود تستطع من الكلمة، تستطع. ما انتش موظف رايح تمضي وماشي، الهنبكة دي عند ربنا ما تنفعش، لكن مقصود تقول سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده سبحان الله، تستطع من الكلمة وانت بتقولها، تعلم أن الله منزه عن النقائص، مطلوب منك تنزيه وتسبحه، يعني تستطع من الكلمه، يعني ما تجريش يعني، ها؟ ما انتش موظف بتمضي وماشي، تمام؟ جود عملك، لانه كله في صحيفتك. هتسرق نفسك انت حر، واحد بيسرق نفسه، هتعمل له ايه ده؟ ها؟ 6 دقائق سبحان الله وبحمده. ومش كده كمان، من قال حين يصبح 100 مرة لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. خدت مننا الحاجه دي؟ رفعنا اثقال، زعفنا على بطننا، ها؟ ما عملناش حاجه، كلام بسيط خالص. اللي يعمل كده ياخد ايه؟ محاكم احنا اجريه، ما بنشتغلش لما يكون في مرتب. لو الدولة قالت لك تعال اشتغل ومفيش مرتب تقول له والله غني. لما يديك مرتب اكثر تبقى عايز تطلع من الوظيفه دي لديه عشان في زياده، تمام؟ فاحنا اجريه وربنا خلقنا كده على فكره، مش عيب، مش عيب ان احنا اجريه، مش شغل اجره. انا وزيت ونصب الجنه والنار اجره، وقال لك لو عملت كده تاخد كده وعملت كده ايه دي الاجره؟ ها لو يعني مثلا زي الرجل اللي في حديث ابي موسى الاشعري، واحد غلبان كده وبتاع سمع ابو موسى الاشعري، لا مش الحديده، ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم قال ما لي عند ربي ان قتلت في سبيله؟ لو انا قتلت في سبيل الله ربي ربنا هيديني ايه؟ قال لك الجنه. قال انها لحياه طويله، لسه اعيش، انا عايز ادخل الجنه. فقاتل فقتل، تمام؟ طيب خلي السؤال الان، قال لي ما لي عند ربي ان قتلت في سبيله؟ قال له ولا حاجه. اروح هتقتل يعني؟ ما قال لي ولا حاجه، هتقتل ليه؟ هطلع وقاتل ليه؟ زي اي عمل اجرته كبيره بتبذل فيه، اجرته قليله على قد الله، تمام؟ فاحنا اجريين، اول ما نعين لك الاجر وتعرف انها تاخد اجر يعني تشتغل كويس، تعرف مش هتاخد حاجه بتبطل شغل. طيب الذكر ده البسيط ده اللي هو بياخد بالظبط 100 مره 16 دقيقه بالهداوة، 16 دقيقة بالهداوة ياخد ايه بقى؟ قال من قال لا اله 100 مرة حين يصبح لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ياخد 5 حاجات. أول حاجة كأنما أعتق 10 رقاب من ولد إسماعيل، إسماعيل النبي أبو العرب، حلو كده؟ كأنك جبت 10 ولاد من ولاده واعتقتهم، اديت حريتهم، تمام؟ واخذ 100 حسنه وحطت عنه 100 سيئه وكان في حرز من الشيطان يومه هذا. الشيطان ليس عليه سبيل ولا يعمل معه حاجه في اليوم ده. 4 5 ولم يأتي احد يوم القيامه افضل منه إلا رجل زاد عليه، بدل 100 بقت 120 بقت 150 بقت 200، ما فيش حد يفوقه يوم القيامة. طب أنت لو حبيت تعتق 10 رقاب من ولد إسماعيل تدفع كام؟ وقال له ولدي إسماعيل، عشان تعرف الرقب اللي أنت هتعتقها نفيسة غالية جدا، مش أي بني آدم، ده من ولد إسماعيل عليه السلام. 10 رقاب يوميا، من المطلوب منك تدفع كام؟ تدفع كتير يعني عشان تعتقه. إذن الإسلام اللي احنا فيه محدد بالحد ده والحد ده رهيب، يعني ممكن تبقى أفضل من بعض ملائكة الله. الملك ما فيش عليه شيطان، ما بيوزوش ما بياخدوش. وذلك العلماء تكلموا في بحث كده، هل بعض البشر أفضل من بعض الملائكة؟ انفصلوا على إن النبيون، النبي أفضل من الملك. الملك لا يعصي الله عز وجل ولا في شيطان، إنما أنا ضد التيار. ربنا عز وجل عشان يختبر صدق له حط لي معوقات، وقال إذا عديت من المعوقات عشان تجيني يبقى أنت صادق تريدني فعلا. لكن لقيت حجر عزها الله، لقيت حجر بقى ولقيت باب مقفول، اعمل ايه بقى؟ لو كان مفتوح كنت مشيت. طب ما تحاول تفتح، حاول تفتح ومغلق تحاول تفتح. لو فتحته اذا انت فعلا مريد انك انت تعدي من الباب، اعتبرت عذر كده وبركه جامع زي ما بيقولوا يعني، وكانت جت منه مش مني، خلاص خلاص. اذا على قدر اهل العزم تاتي العزائم، وتأتي على قدر الكرام المكارم. إذا غامرت في شرف مروم، أي مراد يعني، فلا تقنع بما دون النجوم، رغم أنك عايز توصل يعني، توصل للنجوم. إذا غامرت في شرف مروم فلا تقنع بما دون النجوم، فطعم الموت في أمر حقير كطعم الموت في أمر عظيم. ده موت وده موت، ده طارت رقبته وده وقع من على البتاع وده طب ساكت،